جانزين كلمك قلبي يبيك تشتاق ما تقولي بعدين جانزين تحبني مو بس بالحكي حبني لحد البكي جانزين جانزين إذا بغيتك ما تكس قلبي نصين جانزين كل ما حسيت بشوق يكون بصدري قلبين جانزين جانزين ناخذ واحد ما تسألني الوين جانزين.